الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآبا. كذلك أرسلنا في أمة

ويعلمون أن ما هو إله واحد وإذا استكبروا